الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الربع الثاني من سورة آل عمران، وده فيه شوية يعني فيه هنتكلم فيه شوية. يجي الاصطفاء الله سبحانه وتعالى لآدم ونوح، وبعد كده آل إبراهيم وآل عمران اللي هم منهم الأنبياء. بعد كده إذ قالت امرأة عمران، احنا قلنا الفرق ما بين الزوج، واحنا بنقول زوج سواء للرجل او للمرأة، هو ده الاصح. لما نقول زوج فلان، ولما نقول امرأة فلان، لما نقول زوج فلان يبقى فيه هنا الاول الملة واحدة، زائد ان في على الاقل قدرة على الانجاب او في طريقه من الانجاب. إنما امرأة لا، ممكن تبقى الملة مختلفة، ملة إيمان وملة كفر، أو إن ما فيش ذرية أو قدرة على الإنجاب، في عقم لأي من الطرفين أو للمرأة أكثر. إلا الموضع هذا، يعني لما بنقول امرأة فرعون هي آسيا المؤمنة، تمام، امرأة نوح كافرة، وكانت امرأة عاقر لما زكريا عليه السلام، كانت في قدرة على الإنجاب ما بينهم رغم أن الاثنين موحدين. لكن لما أصبحت الله أصلحها لي وأصبح لها قدرة على الإنجاب، يحيى قال أصلحنا له زوجة، فأصبحت هنا زوج. إنما هنا الموضع الوحيد اللي فيه امرأة عمران وفي قدرة على الإنجاب والاثنين مؤمنين أو مسلمين أو موحدين، لأن امرأة هنا امرأة عمران هي المتصدرة المشهد، هي اللي نذرت، هي اللي وضعت، هي اللي سمت، هي اللي استعاذت ودعت لذريتها، هي المتصدرة المشهد الحقيقة. فعشان كده كانت امرأة هي تصدر للمشهد. نيجي بعد كده ازاي تتقري الآية، ازاي تتقري الآية في رواية حفص، مهم جدا نفهم نقرأ الآية ازاي ونقف فين ونوصل فين. فبنقول فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. هنا مش قولها، ليس قولها، وليس الذكر كالأنثى، ممكن يبقى قولها وممكن يبقى قول الله سبحانه وتعالى، لكن والله أعلم بما وضعت في رواية حفص، لأن في غيره منها شعبة عن عاصم برضو، والله أعلم بما وضعت، يبقى لو بما وضعت يبقى إيه، يبقى وصلا. لكن هنا ناخد وقف، يبقى قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لو وصلت يبقى ده كله قول مريم. إنما لو قلنا قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يبقى ده قول الله سبحانه وتعالى. واستأنف وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يبقى ده بقيت قول مريم. يبقى بنفصل ما بين الأقوال عشان نعرف أو نوضح في القراءة، أنا فاهم إن ده قول الله سبحانه وتعالى وده قول على اللسان، ده قول امرأة عمران لكن بصياغة قرآنية زي ما قلنا. بعد كده الله يخبر، قلنا في القرآن إن اللي كفلها زكريا، عشان ليها قراءة وكفلها زكريا وليها قراءة وكفلها زكريا. زكريا كان يتزوج من الآل المصطفين، فكان متزوج منها من هذه العائلة الكريمة، وكان لا ينجب طيلة حياته، وكان يعلم أن العقم من زوجه، فكان دائما يدعو أكيد بالذرية، ما كانش يدعو بالذرية فقط، كان يدعو بالذرية، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث المال ويرث النبوة، واجعله ربي رضية، ويدعو بدعاء يعلم الخزائن الملأة، فيدعو دائما بالذرية. لكن فضل لغاية 100 سنة يمكن سنه، ما الله لم يلبي هذا الدعاء لي. لكن لما كفل مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله في المحراب. مفيش أي أسباب هنا، ما خرجتش تجيب، ما حدش جاب لها هذا الفاكهة دي الفاكهة وهذا الطعام. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك مهمة جدا، هنالك دعا زكريا ربه. هو زكريا مش مدعاش هنا فقط، ده بيدعي طول حياته، طيلة حياته بيدعو، لكن هنا فقط علي يقين زكريا عليه السلام عن السبب، على السبب اللي هو عقم زوجته. لما وجد هذا هذه الآية أمامه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة في التعقيب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يبقى إذن لما رغم أنه زكريا عليه السلام يقين عالي ويعلم الخزائن والمال، لكن دائما كان في السبب، لكن لما علي يقينه بقى عن هذا السبب هنا جات له البشرة. لكن كان المشكلة عنده طبعا أنه كبر في السن وأن زوجه عاقل، فعشان كده قال هنا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يبقى هنا في شقين بقى شقين، وهو كان شاب كان قادر، لكن دلوقتي في الوقت هذا لا يستطيع، كبير في السن وامرأتي عاقر. يبقى الدعاء بتاعه تحول من أنه يصلح زوجة ليه، من أنه عايز نبي أو من هذه المرأة، وكان دعاء خاص جدا انه طب ما تتزوج، يعني يقول تتزوج غيرها وانجب منها، لا من هذه المرأة، يعلم الخزائن الملأة. لكن هنا الدعاء بقى ليه شقين، بقى عايز هو كمان ينصلح، هو كمان يقضي يستطيع. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، ويمكن في موضع قبل كده كان مقدم يتقدم فيها ايه وكانت امرأتي عاقر، لكن هنا قدم قد بلغني الكبر، يعني كمان عايز ايه استطيع. فمن هنا كان طلب آية ليعلم الايه من بداية الحمل من شدة فرحه. فقال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أو ثلاثة ليال في آية أخرى، يعني أيام كاملة. ده مش عقاب عشان طلب، ده آية من آيات الله أنه يتكلم فيه بالذكر ولا يتكلم في غيره، وأوحى لهم بالتسبيح. وبعد كده وطبعا في كلام كتير في سورة في قصة زكريا يمكن تيجي لاحقا في سورة مريم. إنما هنا وإذ قالت الملائكة بقى قصة مريم اللي هي المصطفى بقى، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اصطفاء مرتين، اصطفاء على النساء بأنها وهبتها لله سبحانه وتعالى من دون النساء كلهن، واصطفاها مرة أخرى بعيسى عليه السلام اللي ولد بدون أب من الله سبحانه وتعالى بنفخ من الروح. وبرضه هنا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الركوع هنا زي ما قلنا تعظيم لله. وبتبدأ بقصة ازاي كفلها زكريا، اللي هو ازاي كفل مريم بهذه الطريقة. وبعد كده يأتي عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، قال الله سبحانه وتعالى عنه أوهبة من الله سبحانه وتعالى. لكن لما بشرها الملك جبريل عليه السلام قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، الأمر شديد. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبعد كده تيجي قصة يوضح قصة بداية عيسى عليه السلام، الآيات اللي معاه وواضحة الأمور، ويبتدي في قصة عيسى عليه السلام. والله أعلى وأعلم.